الاتنين اتنسينا وحد تالت في الحكاية. أيوة كانت بتنادينا وتخدعنا كتير ودينا كلنا في نفس النهاية. مش حبيبة حد حسيت في مره اني يوم لعبه في ايديها. الحقيقه يا صاحبي مره كل يوم عشقي ناديها. عمري ما حسيت في مره اني يوم لعبه في ايديها. الحقيقه يا صاحبي مره عشقي ناديها. اوعى تبكي في يوم عليها مش حبيبة حد فيها.